الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. وبالمعنى ذاته يقول ابن عطاء الله في الحكمة التي تليها: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. هاتان حكمتان لكنهما تدوران على محور واحد، على معنى واحد. والحقيقة حتى الحكمة التي قبلهما والتي سبق أن شرحناها من قبل، لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. هذه الحكم الثلاثة بمعنى واحد. نعم، يقول: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. وهذا هو الواقع، وكل منا يعلم من واقعه الدليل على هذا الكلام. لولا جميل ستره لما كان عملا أهلا للقبول. أنت عندما تنظر إليه وتجده يصلي صلاة المغرب مثلا، إنما تجد من عبادة هذه مظهرها، صورتها. المظهر جيد، الصورة قد تكون ممتازة، القراءة جيدة، هذا ما ترى، لكنك لا ترى الخفايا التي تنبني عليها عبادة هذه. لا تطلع على خواطري، لا تطلع على أفكاري، لا تطلع على الأوهام والخواطر والشهوات والرغائب التي تمر بذهني وأنا أصلي. أنت لا تطلع على ذلك. لذلك نحن عندما ننظر إلى طاعات بعضنا نعجب ربما بها، وربما نصف وضعنا، مجتمعنا، الناس نصفهم بأنهم ملتزمين مستقيمين، وأنهم من النخبة الصالحة السائرة على صراط الله عز وجل، هكذا يخيل إلينا. الواقع أن هذا الذي نراه إنما هو نتيجة ستر الله عز وجل. يستر الله سبحانه وتعالى أعمال عباده عن عباده، فلا يرون من طاعات بعضهم إلا المظهر، الشيء الجيد. أما الخفايا التي تظهر العكس فهذا شيء أخفاه الله عز وجل عن عباده وجعله بينه وبين عبده. هذه حقيقة، والدليل عليها رجوع كل منا إلى نفسه. أنا عندما أرجع إلى نفسي، إلى طاعاتي، إلى عباداتي، إلى قرباتي، أعلم الشوائب التي تتدخل في طاعاتي وعباداتي. أنا أعلم أنني عندما أجلس على هذا الكرسي لأتحدث ولأشرح كم تحتاج نفسي بين جوانحي، وكم تستيقظ غرائزي وأهوائي ومشاعر الأنانية في كياني، لكنكم لا تعرفون ذلك. إنما تجدون من عملي المظهر الذي يرضي الله عز وجل. ف فتعجبوا بهذا الأمر. عندما أخرج من المسجد ربما أجد مناسبة لأقدم مبلغا من المال إلى جهة خيرية، إلى فقير، إلى كذا. أنت لا تجد من هذا المظهر إلا الصورة المشرقة. أما الدوافع التي دفعتني إلى هذا العمل، وأما العجب الذي انتابني من وراء هذا العمل، وأما استثماري لهذا العمل الخيري الذي قدمته من أجل فوائد دنيوية أنتم لا ترونها، هذه الخفايا إنما يراها الله ويبقيها بلطف منه بينه وبين العبد. أما ما يطلع الناس عليه من هذه الأعمال فإنه لا يطلعهم منها إلا على الشيء الجميل، الشيء الرائع المقبول المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة كل منكم لو عاد إلى نفسه لعلمها، وأنا جعلت من نفسي دليلا على ذلك. افرض أن الله عز وجل لم يشأ أن يسترني، لم يشأ أن يستر قبائح أعمالي الخفية التي تفسد الطاعات، وشاء أن يظهرها، وشاء أن يعاملني طبق ما خفي لي من هذه العبادات، إذن لن أجد طاعة أو قربة من القربات التي أتقرب بها إلى الله مقبولة. لو أن الله أراد أن يعاملني بناء على الخفايا التي تتصف بها طاعاتي، صلواتي، قرباتي، أعمالي، ولم يقف عند الظواهر فقط، إذن لما قبل الله مني طاعة تقريبا؟ قل أن تجد طاعة تقبلها الله، لأن الإنسان ضعيف ولا تخلو قرباته من شوائب. من منا إذا وقف ليصلي وقال الله أكبر غابت الدنيا من خياله وفكره؟ من؟ الأصل في الصلاة هكذا، عندما تقول الله أكبر تكون قد دخلت رحاب الله عز وجل وأقبلت ضيفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. المفروض أن تصنع تجارتك دبر ظهرك، وظيفتك، أعمالك، مشاكلك، شؤونك، أهواؤك، رغائبك، مشاريعك الدنيوية، المفروض أن تبتعد كل هذه المشاريع عنك وأن تتناساها نهائيا إلى أن تنتهي من الصلاة. من الذي يتمكن من هذا؟ كلنا نعلم أننا عاجزون عن هذا الأمر. وأنا عندما أبدأ بصلاتي ثم أنتهي وأنظر إلى هذه الصلاة بهذا الشكل، في الواقع أنا أخجل من الله. كيف أسمي هذه عبادي وطاعها تقرب بها إلى الله؟ 20 خاطرة جاءت إلى فكري أثناء الصلاة، وربما استسلمت لهذه الخواطر وركنت إليها. نعم، لكن ما الذي يحدث؟ رب العالمين يتجاوز عن هذه الخفايا ويقبل منك الصور والظواهر. ولو أن الله عز وجل لم يسترني ولم يسترك، ولو أنه عاملنا بالخفايا في صومنا، في زكاتنا، في صلاتنا، في قرباتنا، في أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله، لو أن الله عز وجل أراد أن يحاسبنا في هذه الأعمال بناء على الخفايا المستكنة والتي لا يطلع عليها إلا الله، إذن لا تكاد تجد عملا مقبولا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. ما تأكيد، إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف؟ لكن الباري سبحانه وتعالى بلطف منه يغفر لي ويغفر لك ويتقبل الظاهر. نعم. يذهب الواحد منا حاجا الى بيت الله الحرام. من هو هذا الذي يذهب حاجا الى بيت الله الحرام فيؤدي النسك، نسك الحج والعمره بضوابطها الظاهره والباطنه، الظاهره فقط، الظاهره والباطنه. نعم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ما في كلام بذيء، ما في كلام دنيوي، ما في فسوق، ما في مناقشات في امور دنيويه تافهه. معنى ذلك ان الحاج خلال نسكه ينبغي ان يخرج من الدنيا الى الاخره، خياله فكره اعماله كلها مع الله. طيب من الذي يفعل هذا؟ امر عسير، لكن فالرصيد انظر الباري يتقبل الكل، يقبل الكل، قبوله بناء على ماذا؟ بناء على جميل ستره. لولا جميل ستره لم يكن عملا اهلا للقبول. طيب هذه الحكمه مقدمه للحكمه التي تليها الاتيه. الان عرفنا هذا الكلام، وهذا كل واحد منا اذا رجع الى نفسه يعلم الدليل على ما اقول، وانا بدات بنفسي. نعم. الحكمه الثانيه يقول فيها ابن عطاء الله: انت الى حلمه اذا اطعته احوذ منك الى حلمه اذا عصيته. كيف هذا؟ انت الى حلمه اذا اطعته احوذ منك الى حلمه اذا عصيته. المراد بالحلم الصفح، العفو، التجاوز. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يا ابن ادم انك عندما تقبل الى الله تطيعه انت احوج الى صفحه وعفوه منك الى صفحه وعفوه عندما تعصيه. عجيب كيف؟ نعم. انت عندما تطيع الله عز وجل بحسب الظاهر تطيعه لست بحاجة إلى صفح وإلى العفو، وهل ارتكبت معصية حتى تحتاج إلى صفح الله وعفوه؟ لا. في الواقع بناء على ما قلنا الآن من الحكمة السابقة، أنت عندما تطيع الله عز وجل وتفرغ من طاعتك بحاجة ماسة إلى صفحه، إلى عفوه، إلى تجاوزه. وإذا عصيت الله كذلك أنت بحاجة إلى عفوه وصفحه وتجاوزه، لكنك عندما تؤدي طاعة أنت أحوج إلى صفحه وعفوه منك عندما تزل في معصية من المعصية. أنت في كل الحالتين بحاجة إلى صفح الله، لكن في أي الحالتين أنت أحوج إلى صفح الله؟ السطح هنا يقول عند المعصية. لا، إذا دققت ستجد أنك عند الطاعة أشد احتياجا إلى صفح الله ومغفرته وعفوه. كيف؟ أنا عندما أطيع الله أصلي ألتزم أؤدي الواجبات وأقوم بأداء القربات، النفس طبيعتها الأمر التالي: تزهر وتهجر، وصاحب هذه الطاعات يصنف نفسه في المقربين في عباد الله الصالحين، ويعطي نفسه درجة عالية بين الناس، بحيث لو أن إنسانا انتقصه يثور ويتفجر كما يتفجر البركان. أنا الإنسان المعروف باستقامتي بالتزامي بديني بقرباتي بصلاحي، يقال عني هذا الكلام. تلاحظون هذا الامر، وهذه ظاهره اكثر الناس. طبعا ابن عطاء الله عندما يقول هذا الكلام يقوله لمجمل الناس، لعامة الناس ونحن منهم، لكن طبعا هنالك خواص مستثنى من هذا الكلام. هذا يعني الشأن الغالب هكذا، فكن على حذر يا ابن آدم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. أما الذين صاروا وعرضوا أنفسهم وتقربوا إلى الله بكثرة الأذكار ومحت نفوسهم من خواطرهم فهؤلاء لهم شأن آخر، هؤلاء ربانيون. لكن ابن عطاء الله يتكلم عن أمثالنا، عن أمثالنا نحن. فأنا عندما وفق للواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه، الطاعات، الصلوات، الأذكار، الحج، الصوم، الصدقات، الزكاة، نحو ذلك، ما الذي يحصل إذا ما كانت نفسي قد زكيت وطهرت طهارة تامة عن طريق كثرة الأذكار والاتجاه إلى الله؟ تزهى نفسي ويركبني الغرور. والدليل على هذا أن زيد من الناس إذا اتهمني بديني قال هذا مقصر، هذا فاسق، هذا عاصي. لا أنام الليل من شدة الغضب من هذا الكلام. أنا ما هذا الاتهام الكاذب؟ الدنيا كلها تعرفني، أنا إنسان ملتزم، أنا مضرب المثل بالاستقامة على أوامر الله، أنا كل سنة أذهب إلى الحج، أنا إلى آخر ما هنالك. هذا الذي أفرزته طاعاتي وعباداتي هو عبارة عن معصية من أخطر المعاصي، أجل من أخطر المعاصي. العجب، التباهي، الاعتداد بهذه الطاعة معصية من أخطر المعاصي. ونظرا إلى أني وقعت في هذه المعاصي فأنا بأشد الحاجة إلى رحمة الله وإلى حلمه وإلى صفحه ومغفرته. لكن انظر إلى العاصي، العاصي مؤمن، يتحدث عن العاصي المؤمن لا الكافر الملحد، لا، العاصي المؤمن. هذا المؤمن عندما يعصي الله ويتهم من معصيته، ما الذي تفرزه معصيته؟ تفرز عكس ما أفرزته طاعة أمثالي وأمثالكم. هذا الإنسان عندما ينتهي من معصيته يظن في نفسه ويشعر بالانكسار ويشعر بالأسى وبالألم، ويأمر فيجد نفسه عبارة عن نقطة تافية في ملكوت الله عز وجل. كيف فكرت أنا المعصية؟ أنا كل الناس أحسن مني، كل الناس أفضل مني حالا. المعصي بالنسبة للمؤمن بالله عز وجل تحطم شعوره، تشعره بذل عبوديته لله سبحانه وتعالى، ومن ثم ربما يناشد الله عز وجل ويخاطبه مثل ذلك الإنسان العاصي، يقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لن أستحي وأنت الرقيب. نعم، أي يقول كما قال الآخر إلهي لست في الموت أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إذن المعصية التي ارتكبها هذا الإنسان المؤمن أفرزت الالتجاء إلى الله، أفرزت التذلل على أعتاب الله، أفرزت الخضوع لله، أفرزت الدعاء يا ربي اغفر لي، يا ربي أنا عصيتك اغفر لي ذنبي، يا ربي لا تأخذني، يا ربي والله لن أعود. نعم، هذا الذي أفرزته المعصية قربة من أعظم القربات إلى الله، بينما تلك الحالة التي أفرزتها الطاعة معصية من أخطر المعاصي. فمن منهما الأحوج إلى حلم الله ورحمته، الطائع أم العاصي؟ لا، الطائع هو الأحوج، الطائع طبعا. أعود فأقول أي طائع ماني؟ الطائع من تحكيتنا يعني من أمثالنا. أما من روض نفسه وحطمها وأذاب منها معاني الغريزية والشهوانية والأهواء ومشاعر الألم، لا، هؤلاء ربانيون، وهؤلاء قلة، هؤلاء هم المقربون. نعم، لكن ابن عطاء الله يعالج حال عامة الناس. نعم، هكذا يقول. إذا كلام ابن عطاء الله صحيح. طيب، ورحم الله ابن عطاء الله إذ يقول في حكمة أخرى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كلام سليم دقيق. نعم، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هي المعصية معصية، لكن هذا الذل والانكسار اللذان جاء على عقاب المعصية أذابا وقع المعصية. يعني هذا الذل وهذا الانكسار على عتاب الله نسخا سوء المعصية. وطاعة طاعة، لكن هذا الذي أفرزته طاعة أمثالنا من العجب والرياء والتباهي والأنانية، نعم، حطمت فائدة الطاعة وأذهبت بجدوى هذه الطاعة. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. ويقول العلماء ومنهم الإمام الغزالي عن رجل في عهد بني إسرائيل كان يسمى عابد بني إسرائيل لكثرة عبادته وطاعاته وقرباته، وكان في الوقت ذاته وفي البلدة ذاتها رجل مشهور بالانحراف، وكان يسمى شقي بني إسرائيل لكثرة انحرافه ولكثرة معاصيه. في يوم من الأيام رأى شقي بني إسرائيل هذا عن بعد هذا الرجل العابد التقي الورع عابد بني إسرائيل، فخطر في بال هذا الشقي أن يدعو إليه وأن يسلم عليه وأن يتقرب منه لعل الله عز وجل يكرمه بتقربه من هذا العبد الصالح ويغفر له. نعم، هذا ما خطر في باله كما يخطر في بال كثير من العصاة. فدنا إليه مستبشرا واتجه إليه ليسلم عليه، فلما قرب منه وراه العابد انتهاه وصاح في وجه قائلا: ابتعد عني. فقال: لماذا قال له ابتعد عني؟ لأنه رأى قطر من السوق تبدو إليه وهو عبارة عن قطر الطهارة، وهو عبارة عن إنسان نقي من كل الشوائب، فخشي أن يتلوث طهره وخشي أن يتلوث نقاؤه بهذا الإنسان العاصي. فتراجع الرجل منكسر الخاطر وسار في طريقه. أوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك العصر من بني إسرائيل، ورسل بني إسرائيل كثر الذين جاءوا، أن أخبر كل من هذين الرجلين أن يستأنف، يعني أن الرجل الطائع أهدر الله عز وجل كل عباداته وطاعاته ورجع مثل الأول يوم، وأن الرجل العاصي محى الله عز وجل كل أوزاره ورجع كأول يوم، رجع إلى النقطة الواحدة. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله. سنوات من الطاعات والقربات والأعمال المبرورة تهدر بسبب العجب، بسبب التباهي. نعم، وسنوات من المعاصي والأوزار أيضا تهدر، يعني تزول هذه المعاصي بسبب الانكسار والتذلل لله عز وجل. هذه الحقيقة من أهم الأمور التي لا نكاد نسمعها، لا نكاد نسمعها في نطاق الدروس والعظات والعبر، لكن هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وهي كتاب الله عز وجل يفيد ببيان هذا المعنى الذي نقول. أنا كنت حدثتكم أكثر من مرة عن رجل كان جاري وكان مسرفا على نفسه موبقا وارتكب الموبقات الخمر كل الموبقات ومضى على ذلك عهد طويل وهو على هذه الشاكلة. لاحظوا لو أن كثيرا من المسلمين الملتزمين ينظرون إلى مثل هذا الإنسان لفعل ما فعله عارض بني إسرائيل، لا يتنازل أن يسلم عليه، لا يتنازل أن يدنو منه، نعم يبتعد عنه كما يبتعد أحدنا عن القمامة، نعم ويعود إلى نفسه فيراه أفضل حالا منه، وهذا شيء خطير. لكن انظر إلى النتيجة. في يوم من الأيام كنت أدخل المسجد لصلاة الفجر، المسجد الذي إلى جانب دارنا، ونظرت وإذا بهذا الإنسان الشقي المرتكب الذي لم يكن يترك الخمرة والخمرة أم الخبائث، إذا به يجلس في الصف الأول في المسجد. لم أصدق على عيني، وخطر في بالي أنه ربما شرب خمرة فدخل المسجد تويا. لكن مضى يوم يومين ثلاثة أيام، وإذا بالرجل ملازم بالمسجد ملتزم يصلي صلاة جيدة سليمة، نعم، وتفحصت حاله فعلمت أنه قد توبة نصوحة. طبعا هو جار ومن حق الجوار أن أذهب إليه، فأرسلت إليه وأخذت موعد وزرته. في مجلسي وحديثي معه تذكرت هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، قال لي: أنا حتى في أحلك ظروفي وأيامي، وعندما كنت أعاقر الخمرة في الليالي، كنت أجلس في الشرفة أشرب في أواخر الليل وأسمع من بعد أو من قريب أصوات المسبحين على المنابر، فكنت أستحي من الله عز وجل، أحمل أدوات الشرك كلها وأدخل إلى الغرفة وأغلق باب الغرفة على نفسي. لاحظ السلوك ماذا يصنع بصاحبي، وكنت أخاطب الله، وربما كان مخمورا أخاطب الله وأقول: يا رب هذا الجدار الذي أقمته بيني وبينك متى تنصفه؟ متى تنصف هذا الجدار الذي بيني وبينك؟ أنا عاجز، أنا ضعيف، أنا لا أستطيع، لكن أنت قوي، أنا أنتظر أن تنصف هذا الجدار الذي يحول بيني وبينك ويحجبني عنك. هذا الكلام قال لي. كم كان هذا الكلام درسا لي، كم كان هذا الكلام درسا لي. ربنا عز وجل بهذا الانكسار، بهذه العبودية، ذل العبودية لله سبحانه وتعالى انتشى له، قال له: لبيك، نعم الجدار سينزل. غفر الله له كل سيئاته وأصبح من أشد المتمسكين بدين الله لبضع سنوات، ثم إنه ارتحل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أليس هذا هو مصداق كلام ابن عطاء الله؟ أليس هذا؟ نعم. عندما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي والذي سبق أن شرحناه في رياض الصالحين المتفق عليه، يقول الله تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا مدح من الله للعبد العاصي، لكن يمدحه لا على معصيته، وإنما يمدحه بسبب ما أفرزته المعصية، انكساره، تذلله، التزامه. نعم. تقول ثم أذنب ذنبا ثانيا هو نفسه، قال يا رب أي رب لقد أذنبت ذنبا يعني ذنبا آخر فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب ذنبا ثالثا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. لا يسيء أن أحدكم فهم هذا الحديث. ليس معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يأذن للعبد أن يرتكب كل الموبقات وهو مطمئن البال. لا، معنى الكلام أن العبد إذا كانت نتيجة المعصية التي ارتكبها أن يندم ويتألم ويقبل إلى الله بصدق منكسرا فمعصيته تمحى. طيب افرض أنه كررها مرة نسنا وثلا وثورا، لكن كل مرة يعزم أن لا يعود بصدق، يعزم على أن لا يعود، ثم نفسه تجمع به ويعود مرة إلى المعصية، ثم يندم بصدق أيضا ويتألم. افرض أنه ملأ حياته كلها معاصي، لكن كلما ارتكب معصية كلما ندم وتاب إلى الله بصدق فإن الله يغفر هذه الذنوب كلها. هذا معنى قوله فليفعل عبدي ما يشاء طالما كان هذا شأنه، يعني فليفعل فقد غفرت لعبدي. هذا الكلام الذي يخاطب الله به العصاة من هذا الخليل لم يخاطب به الطائعين من أمثالنا، لا أبدا. نعم، أنا عندما أطيع الله عز وجل ينبغي أن أعود إلى نفسي فأقارن بين حق الله علي وبين حجم الطاعة التي تقدمت بها إلى الله. يجب أن أفعل هذا. فإذا قارنت بين حق الله علي وبين هذه الطاعة التي تقدمت بها إلى الله سأجد نفسي خجلا، سأجد نفسي مستحيا من الله عز وجل، يعني مثل ولله المثل الأعلى إنسان نعم أسى إليه ملك ذو شأن عظيم ومال كبير كبير جدا، أسى إليه معروفا، أسى هذا الملك إلى هذا الإنسان معروف كبير جدا جدا، أنقذه من هلاك رفع شأنه، أخرج هذا الدرويش نعم لرسوله وجاء إلى هذا الملك الذي أسى إليه وقال له هذا جزاء إحسانك إليه. تفضل. ايه معقول هذا الملك يعني هل يتقبل منه هذا الاحسان؟ بالعكس يعاقبه عليه بهذا استخفاف. الواقع انه الليره السوريه اللي اعطاها هذا الانسان لهذا الملك اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف في قيمه الطاعه التي اتقرب بها الى الله. شو قيمه طاعتي؟ وانا ارفع راسي، انا سويت اليوم، انا قمت الليل لكم، انا تمنيت ساعه قبل الفجر اقوم الليل. شو يعني قمت الليل؟ شو قمت الليل؟ قارن بين هذا العمل وبين حق الله عليك، لا يساوي هذا العمل معشار ما قدمه هذا الفقير الى هذا الملك عندما اعطى لرسوله. اذا الطائع منا ينبغي ان يستحي من طاعته لا ان يطلب من الله اجره عليها، لازم يستحي من طاعته، لأن لما نرجع إلى نفسه بداية محشية بالشرائب والزغل وما إلى ذلك. نعم، ولأمر ما ربنا سبحانه وتعالى أخضع الإنسان لشوائب نفسه آوائه غرائزه حتى لا يجد فرصة تدعوه إلى التباهي بطاعته أبدا. العبودية هي الأساس. نعم، وهذا هو موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا المصطفى عليه الصلاة والسلام نبي، نبي وأفضل الرسل والأنبياء، وهو الذي أعطي الشفاعة العظمى يوم القيامة. مفروض إذا كانت الطاعة أن تعمل فينا هالنشوي، إذا أنت تعمل فيه كمان مثل هالنشوي، مفروض أنه ما يعني ما يبتسم لحكي حدا أكيد، لكن كيف كان شأنه؟ كان مثال التذلل لله عز وجل. وكان إذا جلس لا يستبين أحدا لشخصيته دليلا، لأنه يجلس كما يجلس الآخرون ولا يتميز عن الجالسين بأي صفة. وكان إذا جاءه الأعرابي يريد أن يتعرف عليه كان يسأل أيكم محمد، فيشيرون إليه. داري عز وجل جعل في قلوب الناس شيء من الرحبة عندما يرى محمدا عليه الصلاة والسلام، فكان يقف واجها ويشعر شيء من الوجل فلا يدنو إليه. ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ودنه يا أخي العرب، ودنه يدنه ثم يقف يعود فيقول ودنه يا أخي العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. من أنا؟ أنا إنسان بسيط، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم الذي يجفف. كيف يجفف؟ تحت لفح الشمس على الصخر، وهذا طعام من الفقراء المدقعين. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا كاشف. فلماذا لو كان يرى انه يؤدي طاعاته من خلال طاعاته حقوق الله كامله وما قال هذا الكلام، لكنه كان يرى انه مهما فعل ومهما فعل ومهما فعل لا يؤدي جزءا يسيرا يسيرا يسيرا من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هكذا كان شأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو السبب الذي جعله يقول لنا لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمل برحمة الله وبصفحه نعم ومغفرته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجد قيمة لشيء من طاعته، طاعتنا ما قيمتها أمام طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد قيمة لعباداته لقراته لحياته التي وقفها داعيا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول عملي هذا لا يدخلني الجنة. لماذا؟ لأنني عندما أنظر إلى حقوق الله وأنظر إلى طاعتي ما أكون قد فعلت شيئا. ثم من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لي أن أتباهى بطاعتي؟ لا، بل كيف يجوز لي أن أقول يا رب أنا اليوم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كم سجنتني من الأجر؟ يعني طبعا بحال عقله يفكر في هذا الكلام. هذا غلط أيها الإخوة، وهذا الغلط كثير منا يقع فيه. ومعنى هذا الكلام أننا لا نطلب الجنة، نطلب الجنة بل يجب أن نطلبها ونطلب الرحمة ونستعين به من النار تفضلا منه وإحسانا لا أجرا. قال مثلا افرض أنك بعد مرور هزيع من الليل وجدت نفسك نشيطا ووجدت شيئا يدفعك إلى أن تقوم فتتوضأ وتصلي من الليل، وتوضأت وتمشت وأخذت تصلي وتدعو وتخاطب الله عز وجل. بالله عليك تشعر بفضل لك على الله ولا تشعر بفضل الله عليك؟ من هذا اللئيم يقول لا أنا بشعر بفضل إيه على الله؟ تركت نومي، تركت نومي وقمت أخاطب الله وأدعو سلاما متفضل، ذلك بدي أجري. من هو هذا الذي يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ أنت عندما توفق لتقوم فتقوم وتصلي وهكذا إلى أن يزول الفجر تجد نفسك مسألا بمنة الله عليك، تقول يا رب من أنا حتى أكرمتني؟ وصفتني إلى رحابك، كيفك يعني شددتني من فراشي وقلت لي تعال تعال تعال ناجني وناجيك، تعال كلمني وكلمك، تعال أمرني أستجب لك، نعم تعال لأجعلك واحدا من الذين أقول لهم ألا علم مستغفر فأغفر له، ألا علم سائل فأعطيه، ألا علم داع فأستجيب له. أنت عندما تتأمل هذا تجد أن منة الله عز وجل تراكمت عليك بشكل عجيب وغريب، هذا يلزمك على أن تقول يا رب أعطني أجري على هذا. أنا لم تقول الله هو المتفضل علي فيما قلت به، ولست أدري كيف أشكر الله، كيف أشكر الله هكذا، لكن في الوقت ذاته تقول اللهم إني أسألك جنتك واستعيذ بك من النار تفضلا منك وإحسانا. نعم كما قلنا كلام ذلك الإنسان الرباني، إلهي لست من فردوسي ألم وأقوى على نار الجحيم، فهل لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافل الذنب العظيم، هكذا تطلب الجنة وهكذا تأتيك. تقول يا رب أن أكون أعلم جنتك، والله لست أعلم، أنا أعرف نفسي، أعرف قماشي، أعرف أعرف من أنا، لست أعلم الجنة، لكن يا رب والله أنا ضعيف، أنا لا أقوى على نار الجحيم، فهل لي توبة واغفر ذنوبي وادخل جنتك بصفح منك واحسان، عندئذ يقول لك الله اهلا وسهلا ومرحبا بك. اما ان تسال الله الجنه كاجر على عمل عملته، اذا تطالب بالاتقان. قبل ان تطالب الله بالاجر على طاعتك، طالب نفسك باتقان هذا العمل، هل اتقنته؟ من منا يتقن هذا العمل ابدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسقط طاعاته وقربته عن الاعتبار وعن الحسبان، كان عليه الصلاة والسلام كما علمتم يقوم من الليل فتتورم قدماه من طول الوقوف، من طول الوقوف. طيب ومع ذلك لم يقل، لم يكن يقول أنا بهذا استاهلت الجنة، ماذا كان يقول عندما يعاتب؟ سيد عائشة المرات كانت تتعبون ليش كانت تتعبون وتعبون، فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله أكرمني وأعطاني، أكرمني بالحب وبالنبوة، أنا لازم أعمل شيء وأنا أعطى بيدي غير هذا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يعلمنا هذا الذي يقوله الله تعالى، لكن بسلوكه وبمنهجه، ويأتي أمثال ابن عطاء الله ليستخرج القواعد لسلوك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يرى نفسه متميزا بطاعاته عن أصحابه. أنا لما بلاقي حالي عم بلقي درس وبألف كمثال بعطي حالي مركز مستحيل حدا يسأله، وبعطي حالي كبير كما قلت لكم، إذا جاء واحد بلغه كتب مقال عني يتسوي يا لطيف أنت شو زعل، نعم، وإذا جاء جامع لي أنت شو تفهم، كم أغضى وكم أتألم، وهذا كيف تقول النبي عليه الصلاة والسلام طاعته كانت أكثر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، ومع ذلك هل كان يميز نفسه عن أصحابه؟ بشكل من الاشكال، ابدا بشكل من الاشكال، وهو رسول. وقد قلت لكم ولعلكم تقرؤون السيره وتعرفون في غزوه الخندق كل جاءوا كانوا عم يشتغلوا بحفر الخندق ليل ونهار عشان حتى يلحقوا، طيب كانوا جياع، سيدنا رسول وكان اكثرهم جوعا، وكان في يوم من الايام عصب بطنه وشده بحجر. نحن نتعجب من هالشيء لأن نحن ما زقنا النوع من الجوع، نتعجب، لكن هذا معروف، نعم. وسيدنا جابر رأى فيه أن له ساعة ذلك، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وقال ويحك لقد رأيت لرسول الله ما لا صبر لي عليه، معصب على بطء عجل من الجوع، لأن كلهم كانوا يروحوا لبيوتهم أكثر من الله هو بتم على رأس العمود. وفي عندهم جيل صغير وشوية شيخ، فدحرت الشعير وذبحه الجدي وقطعه وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمس باذنه وقال يا رسول الله تعين لي تعين يعني عشان يفهموا انه الله خمسه اسئله فيه تعين لي فلو جئت انت وخمسه اسئله من اصحابك فقال ما هو المشوفي قال هو المطر فلا تنزع البرمه حتى اتي فانزل ظهره ليس لرسول الله يامر مناديا فينادي في المسلمين جميعا تلاقيهم 100 400 500 واحد عم يفروا خندق يا معشر الانصار والمهاجرين ان جابر صنع لكم سورا وليمه فحيا الى بيت جابر هذا رسول الله الواحد متأكد ما يشوف حاله لازم يقعد يعني بمكان 50 فوق ولازم يكون له مزيه له مرتبه معينه مختلفه عن الاخرين لانه هو مصلي كثير لانه هو عالم لانه هو مؤلف تبا لامثالنا تبا بطاعه تجعل الواحد منا يتميز عن بقيه المسلمين ولما جاء رسول الله جلس خادما خلف البرم خلف القدر وآخذ يأمر جابرا والذين كانوا ينصفون معه بأن يأتوا القصعة والقصعة وقد أسرد فيها خبز الشعير فيضع فوقهم من المرق واللحم ويقول أعطها تلك الجماعة وأعطها تلك الجماعة والحجر على مات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا كيف الجوع يعد معدته حتى أكلوا جميعا وكان رسول الله آخرهم أكلا هذه ثروات عبوديه مهما استكثرت من الطاعات ازددت ذلا لقيم السماوات اجل ولن سمى صدقه سيدنا المعطاء الله السكندري انت الى حلمه ان اطعت احوج منك الى حلمه ان عصيت يستسقى من هذا الربانيون فطاعتك ومعصيتك كلها لا تبعدك عن ذل عبوديتك لله لا تجد نفسك تفعل فيها الامر كله لله والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى هذا باختصار معنى الحكمتين ونقف هنا ونختم درسنا كالعاده بالدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان بك ولك الحمد على نعمة العافية ولك الحمد على نعمة الستر اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك اللهم صل وسلم وبارك أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في واحد من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا اللهم إنا جئنا إلى ذلك فقراء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ليس لنا عمل نستشفع به إليك ليس لنا إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين اللهم إن نواصينا بيدك تأخذها أنت شئت فخذها إلى طريق السعادة والرشاد واصرفها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين يا مولانا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك يا ربي إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك المطلق عنا يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلا بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أعطي كل منا سؤله سواء كان أمرا يتعلق بدينه أو بدنياه، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بفاقتنا، ونسألك اللهم بعجزنا، ونسألك اللهم بضعفنا، نسألك اللهم بغناك، نسألك اللهم بقوتك، نسألك اللهم بصفاتك الأسنى وبأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في فلسطين. اللهم إنا أسألك بدموع السكانة وبالنساء اللائي المن وبالأسر التي شردت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا أسألك بهتاف عبادك الأذلال الذين يهتفون باسمك، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبوعدك لعبادك المؤمنين بالنصر أن تنصر عبادك المؤمنين في فلسطين وفي سائر مشارق الأرض ومغاربها نصرا عاجلا يليق بكرمك يليق بإحسانك وجودك. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لاستجابتك لدعائنا، ولكنك أهل للإكرام وأهل للعطاء وأهل للمنن، فيا من هو أهل لكل عطاء ويا من هو أهل لكل المنن لا تقطع عنا رفقك، لا تقطع عنا مننك، لا تقطع عنا كرمك وجودك، أكرم عبادك المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد اليهود يا ذا الجلال والإكرام ومن وراءهم ومن يدعمهم. اللهم إنك تعلم أن اليهود ينتصرون بأمرك، وأنت تعلم أن عبادك المستضعفين ينتصرون بك يهتفون باسمك، فأسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر عبادك المؤمنين وأن تأخذ أعداءك وأعداء دينك أخذ عزيز مقتدر كما توعدت يا ذا الجلال والإكرام. اهلكم يا ذا الجلال والإكرام، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قدوم السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.